إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فإتمام النعمة بمغفرة الذنوب عباد الله، فالحمد لله على نعمة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الأمة، بشرها عليه الصلاة والسلام بأن من توضأ فأسبغ الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث بروايات كثيرة صحيحة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمصنفات. ومن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تأملوا عباد الله في أحاديث الوضوء التي وردت في كتب السنة، ولا يخلو منها كتاب من كتب حديث السنة، عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب الخلفاء، الخلفاء الخلفاء الراشدون المهديون المبشرون بالجنة. وأضف إليهم في رواية الحديث، أضف إليهم عبد الله بن عمر وعبد الله عبد الله بن عمرو وأبا هريرة وأبا الدرداء وعمر بن عبسة وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، كل هؤلاء وكل وعد الله الحسنى وكل وعد الله الحسنى قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن العبد المؤمن: إذا توضأ فغسل يديه خرج آخر ذنب اقترفته يداه مع آخر قطرة من الماء أو مع آخر قطر الماء. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وإذا غسل وجهه خرج آخر ذنب اقترفته عيناه أو نظر إليه بعينيه مع آخر قطر الماء، حتى يخرج من بين أشفار عينيه. ربنا ولك الحمد. وإذا تمضمض خرج آخر ذنب اقترفه بلسانه، وإذا مسح رأسه خرج آخر ذنب اقترفه بأذنيه. مغفرة الذنوب، والرب غفور، وحسن الظن بالله. أنا مجرم، أنا مذنب، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. أنا مجرم، أنا مذنب، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. بثلاثة ولتغلبن أوصافه أوصافي. اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، يا غافر الذنب يا قابل التوب يا غفار الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. فجعل الله تعالى مغفرة الذنوب للعبد إذا أسبغ الوضوء وصلى لله تعالى وأقبل بصلاته إلى الله وتوجه بوجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما واتجه إلى ربه فغفر له الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا فصلى لله ركعتين أقبل فيهما بوجهه إلى الله غفر له الله ما تقدم من ذنبه. رحمة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فلا بد من شكر النعمة عباد الله. إذا رفع الله الحرج عن الأمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله غفور رحيم. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وكان الله غفورا رحيما. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا. وتأمل ما بشر به رسول الله عليه الصلاة والسلام: عبادة تتكرر يواظب عليها العبد، يجعل الله تعالى فيها كل ذلك الخير. يا بلال، إني أسمع خشاشا عليك في الجنة، فما هو أرجى عمل لك عند الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، وأبو هريرة رضي الله عنه يحدث، النبي عليه الصلاة والسلام يسمع خشاش نعل بلال، بلال الذي نزل فيه قول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فشهد له الله بالتقوى. من السابقين الأولين في الإسلام، من المهاجرين، من الذين شهدوا الحروب والغزوات مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، سابق في الإسلام، عذب في سبيل الله عذابا شديدا. ولو جعل لنا السؤال في مسابقة وكنا لم نسمع الحديث، ما هو أرجى عمل لبلال عند الله لضربنا في الأعمال الصالحة لبلال ولتسابقنا فيما سبق إليه بلال، فلربما قال قائل هو من الذين دخلوا الإسلام في أول عهده فكان سباقا. إجابة صحيحة ولكنها ليس بأرجى عمل، ولربما قال قائل عذب عذابا ما عذبه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرد من الثياب إلا من خرقة تواري سوءته، ووضع على الصخور في شدة الرمضاء في شدة الهجير والحر والصيف، ووضعت الصخرة الكبيرة العظيمة الثقيلة على صدره، ووثقت يداه وجر على ظهره حتى انسلخ جلده، وضرب بالسياط حتى تقطع جسده، وهو يقول أحد أحد، لكانت الإجابة صحيحة ولكنها ليس بأرجى عمل له. ولو قال قائل لكان من المهاجرين الأولين الذين هاجروا إلى المدينة، أو قال قائل كان مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو قال قائل شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال قائل كان يتناوب في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما هو أرجى عمل لك عند الله؟ قال ما توضأت إلا صليت لله ركعتين، ما جاء في الصحاح، وفي رواية لا أكون إلا على وضوء، فمن فلت وضوئي إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت لله صلاة. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي شهادة إيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله أيها الناس استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا، استقيموا على طاعة الله ولن تحصوا، دائما اشعروا بالتقصير في حق الله وفي جنب الله، واعلموا أن أفضل الأعمال وخير الأعمال الصلاة. الصلاة خير موضوع، من استطاع أن يستكثر منها فليستكثر، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المؤمن يكون على طهارة على الدوام. قال عليه الصلاة والسلام طهروا هذه الأجساد فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والروايتان في صحيح الجامع. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كرباتنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد أن ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أذكار يتقرب بها العبد إلى الله وهو يتوضأ، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وخلاف بين الفقهاء في حكم التسمية على الوضوء، أشرط واجب أم سنة مستحبة؟ فذهب إلى الأول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من السلف من أهل الحديث كأهل الظاهر والشوكاني والقنوجي، وذهب إلى أنها سنة مستحبة. جماهير العلماء بما فيهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا، وحملوا الحديث على أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا بالنية لمن لم يذكر اسم الله، أي لمن لم ينوي الوضوء، وهذا قول الأكثرين وهو الصحيح والله تعالى أعلم. والعبد إذا سمى الله على الوضوء وجد ثوابا عظيما وخرج من الخلاف. وصحح الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه، فكان يقول عند وضوئه: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. رواه النسائي وابن السني وصححه النووي، وتكلم فيه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر والإمام الألباني رحمهم الله جميعا. والحديث فضائل أعمال، وسبق من السلف من صححه كالعلامة الإمام النووي. فهذا ذكر: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي عند الوضوء. وإذا فرغ يجدد الإيمان، وتأمل البشرى التي زفها رسول الله عليه الصلاة والسلام: فمن توضأ فأسبغ الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية فتحت له أبواب الجنة الثمانية في صحيح مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تفتح أبواب الجنة الثمانية ويغفر له ما تقدم من ذنبه، وزيادة صحيحة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا توضأ فأسبغ الوضوء، فقال إذا فرغ من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ككفارة المجلس، كدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق وجعلت في طابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، جاء في السنن والسلسلة الصحيحة وصحيح الجامع: إذا قال العبد بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفر له ما تقدم من ذنبه وفتحت له أبواب الجنة الثمانية، وإذا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جعلت في رق، في رق، في كتاب، وطبعت بطابع، بطابع لا يكسر أبدا إلى يوم القيامة. ولماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة على كثرة الزحام، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، فأعرفهم بذلك، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا توضأ ونام على وضوء بات على شعاره، أي على ثيابه، ملك، ملك، فما تقلب العبد إلا واستغفر له الملك حتى يستيقظ. رحمة، لا يكلف كبير عناء، ولكن إلا على الخاشعين. يتوضأ قبل النوم وينام على الوضوء، الملك يستغفر له، الملك، الملك يستغفر له الملك جل جلاله. وإذا استيقظ تعار من الليل وكان على طهارة، تعار من الليل، والحديث في الصحيح، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دعا الله أجابه الله، إذا سأل الله أعطاه الله، إذا استغفر الله غفر له الله، إذا قام فتوضأ فصلى لله ركعتين قبل الله صلاته، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعمة ومنحة، والعبد يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لو بحثنا في السنة النبوية وفيما صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد ذلك في عبادتين، والشتان بين مشقة هذه ويسر هذه. الأولى الحج، الحج بما فيه من العنة والتعب والمشقة وكلفة المال والبدن والبعد عن الأهل والولد. حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم: توضأ فأسبغ الوضوء، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والقائل هو القائل، قائل هذا هو قائل هذا، وهو الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم مدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، المسلمون يستضعفون يضطهدون يعذبون من حولنا عباد الله، المسلمون يحرقون بالنار وهم أحياء، يدفنون في التراب وهم أحياء في أفريقيا الوسطى، جيراننا المسلمون يعذبون يقتلون في أثيوبيا في أريتريا من حولنا. نسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده. عار عار علينا والله، المسلمون يحرقون بالنار في بورما في بورما في الفلبين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين المضطهدين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان استضعفوا فيه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمتهم وقوي شوكتهم ووحد صفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير،